الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا إلى قوله تعالى الأصل الثاني يا شيخ، وصلنا إلى بداية الأصل الثاني. قال الأصل الثاني، سؤال: هذا الأصل الثاني من ماذا؟ الأصل الثاني من سورة ثلاثة يا شيخ. سؤال آخر: لماذا سمي أصل؟ أو هذه الأمور لماذا سميت أصول؟ يقول القائل يبنى عليه غيره. أحسنت، لأن غيرها من أمور الدين تبنى عليها، فهي الأساس والأصل لكثير أو لكل أمور الدين. نعم. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب. معرفة دين الإسلام، المقصود بدين الإسلام الأركان الإسلام، وأيضا مما يعني يجب أن نتوقف عنده قول الإمام رحمه الله: معرفة الدين الإسلام بالأدلة، وهذا هو منهج السلف رحمهم الله، أنهم يعرفون دينهم ومعتقدهم بالأدلة لا بالتقليد الأعمى، وإنما يعرفون دينهم بالأدلة. ثم أعطاك تعريف الإسلام، أعطاك تعريف الإسلام، قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم. فقرأ لنا ما كتبه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: هذا هو الأصل الثاني، وهو دين الإسلام، وهو ثلاث مراتب بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فأولها الإسلام، وهو الإخلاص لله وحده، يعني الاستسلام لله بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سواه، والبراءة من الشرك وأهله. قول الإمام ابن باز رحمه الله: وهو ثلاث مراتب، يعني الإسلام ثلاث مراتب بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل قال: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فجبريل جاء يعلم أمر الإسلام والإيمان والإحسان، فهذا يدل على أن الدين ثلاث مراتب بنص الحديث الصحيح. نعم. أكمل. فإذا فعل ذلك فقد أسلم، يعني انقاد وذل وخضع لله وحده بالعبادة دون كل ما سواه، وتبرأ من الشرك وأهله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. والكفر بالطاغوت معناه البراءة من الشرك وأهله، وإنكار ذلك واعتقاد بطلانه. وهناك مرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، وكلها داخلة في دين الإسلام، الدين الذي شرعه الله لعباده وأرسل به الرسل جميعا. ومرتبة الإسلام تشمل الأعمال الظاهرة. نعم. إذن الإسلام الأعمال الظاهرة، ولو تنظر إلى تعريف الإسلام قال: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. قال: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة. نعم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. نعم. أقرأ لنا ما كتبه الشيخ ابن باز رحمه الله. وأركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وبها يدخل العبد في الإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وهي نفي وإثبات. فلا إله نفي وإلا الله إثبات. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أما قولها بدون العمل بها فلا تنفع، كأن يقول لا إله إلا الله ولا يخص الله بالعبادة، فإن شهادته لا تنفع كالمنافقين، فإنهم يقولونها ولا يعتقدونها، فهم في الدرك الأسفل من النار. فالذي يقول لا إله إلا الله ويعبد القبور والأصنام لا تنفعه، بل هي باطلة. وأما الشهادة الثانية وهي أن محمد رسول الله، فدليلها قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام، تعرفونه بأنه من أنفسكم، وهو من أشرف قبائلكم من بني هاشم، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم، يعني على هدايتكم وإنقاذكم من النار. وقال تعالى: محمد رسول الله. وبعد هذه الشهادة على العبد أن يطيعه فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا بد من هذه الأمور: الأول طاعته فيما أمر من الصلاة والزكاة وغيرها، الثاني تصديقه فيما أخبر عن الآخرة والجنة والنار وغير ذلك، الثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر كالزنا والربا وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله، الرابع وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يبتدع في الدين مما لم يشرعه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. نعم، هنا يعني ترجع إلى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول: فأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، ثم يقول: وأما الشهادة الثانية أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني هما شهادتان، ولكنهما يعني عدتا ركنا واحدا. فلماذا؟ يعني هما شهادتان، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، لكن لما تأتي إلى أركان الإسلام هما ركنا واحدا، عدا ركن واحد. لماذا؟ فهل هما ركن واحد أم ركنان؟ ركن واحد. ركن واحد. أليستا شهادتين؟ نعم يا شيخ، ولكن لا ينفع الشهادة بأنه لا إله إلا الله إلا أن يؤمن بأن محمد رسول الله. أحسنت، هذا يعني جواب من الأجوبة، جواب من الأجوبة، أن الإنسان ما ينفع فقط أن يقول لا إله إلا الله وينكر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ماذا؟ شيخ، والله أعلم أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، وأن حتى يكون الإيمان حصنا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بأنه هو المرسل إلينا وباقي الأنبياء لنؤمن بهم ورسالتهم لأقوامهم. نعم، بعد ما قلت جواب آخر. شيخ، من شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لا إله إلا الله المتابعة محمد رسول الله. أحسنت، هذا هو الجواب، لأن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، يعني بهذه بهاتين الشهادتين تجتمع أو اجتمعتا شرطي قبول الأعمال، وهو شروط قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة. فلا إله إلا الله هو الإخلاص، ومحمد رسول الله هو المتابعة. فلذلك هاتان الشهادتان يعني تعملان سوية، فلذلك عدتا ركنا واحدا. أحسنت، بارك الله بك. نعم، الآن نقرأ لنا بعد ما كتبه الشيخ ابن باز رحمه الله. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى. قبل ذلك قال فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية حقيقة فيها يعني أعظم شهادة وأعظم شهود، وهي أما الشيء المشهود عليه وهو التوحيد، المشهود عليه التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا الله. ومن هم الشهداء؟ أول الشهداء هو الله سبحانه وتعالى، الله يشهد بأنه لا إله إلا هو، ثم الملائكة، ثم أولي العلم. وهذه الآية فيها فضل العلماء أن الله جعلهم شهودا على وحدانيته. فهذه الآية حقيقة فيها يعني أعظم شهادة على أعظم مشهود به وهو التوحيد، وأعظم الشهود هو الله سبحانه وتعالى ثم ملائكته ثم أولي العلم. يعني حتى أن بعض العلماء قالوا لو لم ينزل في فضل العلم إلا هذه الآية أقول لكانت يعني آية عظيمة، أن الله يجمعهم مع ملائكته في ويجعلهم شهودا على توحيده. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده. بارك الله بك. لماذا في تعريف سؤال لماذا قلنا لا معبود بحق إلا الله؟ لماذا لم نقل لا معبود إلا الله وحده؟ لأنه يا شيخ هناك معبودات بالباطل يا شيخ. أحسنت. الجواب لو يكون بالآية هو جوابك جيد، لكن لو نجيب بالآية التي ذكرها الإمام ابن باز رحمه الله فقال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أحسنت. نعم، ثم ماذا قال؟ قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. فلا إله الركن الأول، الركن الأول من أركان لا إله إلا الله وهو النفي، ثم إلا الله هذا الركن الثاني مثبتا العبادة لله وحده. وأقول بارك الله بكم، الآن الناس كثير من الناس ربما يقولون ليل نهار يرددون لا إله إلا الله، لكن مع الأسف مع شديد الأسف ما يعرفون معنى لا إله إلا الله. وحقيقة الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله كما يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول ينتشر منها، يقول الذي يقول لا إله إلا الله دون أن يعلم معناها يقول ينتشر منها في الدنيا، فيدخل بها للإسلام ويحرم ماله ودمه. أقول لكن بالآخرة لا ينتفع من لا إله إلا الله إلا من عرف معناها. فيجب علينا بارك الله بكم أن نعلم الناس معنى هذه الكلمة وأن نقبر عليهم حتى يتعلموا معنى هذه الكلمة. بارك الله بكم. لعلي استأذنكم للحظة واحدة فقط ثم أرجع لكم، ابقوا معي إن شاء الله. طيب. Thank you. نعم نعم أخي. نعم حضرة. معذرة اضطررت لي أنا أجيب على هاشم حقيقة. نعم. بارك الله بكم. كان الكلام على أننا يجب أن يعني حقيقة نهتم بتعليم الناس هذه الكلمة. قال إن الله مثبتا العبادة وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، يعني لا شريك له في ألوهيته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته. قال وتفسيره الذي يوضحها هذا إن شاء الله في الحلقة. نعم أقرأ. ودليل الصلاة، ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله سبحانه شهر رمضان، أي أن الصيام واجب عليكم كل عام في شهر رمضان. ودليل الحج قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الآية. وهو مرة في العمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. نعم لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله بإذن الله تعالى إلى الدرس القادم. نعم جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.